بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر، السفر الثاني. وأعجب العجب والصيام في رجب. ما سنذكره لك من المثال المنصوب في كتاب الدكتور طه للتناقض أولا، ولسوء الفهم ثانيا، وللتعسف البغيض الغليظ ثالثا، إذ يتخيل الدكتور أنه وحده الذي له حق النظر والاستنباط والحكم ووضع النتائج من شعر المتنبي، وأنه ليس لغيره مثل الذي له من ذلك. يقول: وإذا كان الكائدون للمتنبي من معاصريه قد عجزوا عن أن ينفروه وينفذوا حيله، ويضطروه إلى أن يذكر لهم آباءه وأجداده، فإن الباحثين المعاصرين لنا أعجزوا من أولئك الكائدين، فليس بين هؤلاء المعاصرين الباحثين وبين المتنبي منافسة ولا خصومة، وليس هؤلاء الباحثون المعاصرون من العلم بأمر المتنبي ودخيلته، بحيث كان خصومه ومنافسوه في القرن الرابع. فليس هناك شك في أن الذين عاصروا المتنبي وخاصموه كانوا يعرفون من سيرته ومن أمره جملة أكثر جدا مما نعرف، لأننا لا نعرف شيئا أو لا نكاد نعرف شيئا. صفحة 20. وأول ما في هذه العبارة أنه قد أراد بها الرد على رجل واحد لا على هؤلاء المعاصرين الباحثين، وهذا الرجل الواحد هو محمود شاكر الذي شك في النسب الذي رواه الرواه وزعم أن المتنبي كان علويا، فما من أحد غيره حاول أن يعرف حقيقة الأمر في نسب المتنبي. وكتمان هذا الرجل المؤلف اسمي وذكرى لا يجدي عليه شيئا، اسمي وذكري لا يجدي عليه شيئا ولا ينقصني، بل إن جعله المعاصر الواحد والباحث الواحد معاصرين وباحثين جملة دليل على أنه متخلف عاجز عن الفكر في القول الذي يريد أن يرده بهذه الكلمات. وأنا أشهد والدكتور الجليل يشهد معي أنه أعجز الناس عن النقد ثم أبلغهم عجزا عن نقدي أنا خاصة، وسيرى القارئ أمثلة كثيرة من هذا العجز حين أراد أن يتعرض لذكرى في كتابه بالتلميح لا بالتصريح، حتى بلغ من عجزه أنه كان يعمد إلى النص الذي اعتمد عليه في استنباط رأيه، فيهمل النص ويرويه في ألفاظ من عنده ملفقة حتى يفسد معناه الذي هو له، ومع ذلك فلا يتحرج ولا يتذمم من أن يشير في أسفل الصحيفة إلى الكتاب الذي نقلنا عنه بالجزء والصحيفة. ودع هذا، فإذا كان هؤلاء المعاصرون الباحثون عاجزين عن إدراك حقيقة القول في نسب المتنبي للعلل التي ذكرها، فلماذا لم يكن هو من جملة هؤلاء الباحثين المعاصرين؟ ولماذا يكتب إذن عن نسب الرجل حتى يرميه بالداء القبيح في عرض أمه وأبيه؟ وكيف يبيح لنفسه أن يقول إنه اقتنع بأن مولد المتنبي كان شاذا إلى آخر هذا السخف الذي عرضناه، أترى هذا الدكتور ليس من المعاصرين؟ أتراه يملي على غلام هذه الفصول وهو من وراء حدود الدنيا في بحبوحة الآخرة؟ وإذا كان هذا الرجل يعترف بأنه لا يعرف عن المتنبي شيئا أو لا يكاد يعرف شيئا، فما غناء هذا الكتاب الذي كتبه؟ وعلى أي شيء اعتمد؟ وممن أخذ؟ وكيف استوحى؟ ألا إن في الكلام ما يسمى فاسدا كما قالوا، وعندي أنا أن في الكلام ما لا يستحق أن يسمى فاسدا، لأن هذا اللفظ لا يستغرق كل معاني الفساد الذي يكون فيه. ألا ترى ذلك يا سيد الدكتور؟ فإن لم تكن تراه أفلا تراه أنت يا سيد القارئ؟ بل ورب الذي قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ومن أعجب السخف وأغربه وأعرقه نسبا في الأباطيل ما عرض له الدكتور في صفحة 23 و24، إذ يقول: وقد أنبأنا المتنبي برأيه هذا، يعني عربيته، في نفسه حين قال: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الطاض، وعوذ الجاني وغوث الطريض. فهذا البيت الثاني صريح في أن المتنبي كان يعلن إلى الناس أنه لا يشرف بقومه، وإنما يشرف به قومه، وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده. وإن كان قومه فخر العرب ومجتمع خصالهم وخلالهم ولا يفوتنك أن تسمع لهذا العبقري حين يقول: إن البيت الثاني صريح في كذا وكذا. وعلم الله أن هذا الصريح الذي أتى به في كلامه هو البيتان جميعا وليس بيتا واحدا. ثم يقول في إثر ذلك: فما الذي يمنعنا أن نصدق المتنبي ونرى معه أنه كان عربيا قحطانيا؟ لا شيء إلا أنه لم يحفظ نسبه ولم يحفظه له المؤرخون، فأمره في ذلك أمر الكثرة التي لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين أضاعوا أنسابهم. تأمل هذا جيدا: أفنجحد عربيتهم لأنهم قد أضاعوا هذه الأنساب؟ وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسانية الناس لأنهم لم يحفظوا أنسابهم إلى الإنسان الأول أو إلى الأناسي الأولين، ووقعت العبقرية أو وقفت العبقرية في صفحة 24. فأنت ترى أن هذا الرجل يزعم لك أن المتنبي في هذين البيتين يرى أنه عربي قحطاني، ولم يقل المتنبي ذلك كما ترى، بل قال: وبهم فخر كل من نطق الضاد. والقحطانيون والعدنانيون كلاهما ينطق الضاد، والإجماع على أن فخر من نطق الضاد وهم العرب هم قريش من عدنان. فأين المرجح الذي جعل الدكتور يستخرج من كلام المتنبي أنه كان يرى أنه عربي قحطاني في هذا البيت؟ وأين الدليل على أن فخر من نطق الضاد هم قحطانيون لا عدنانيون يا سيد الدكتور؟ أفتدري لماذا أتى هذا الرجل بهذه الكلمات وبهذا التأويل الفاسد وبهذا التعسف الغليظ وبتحميل البيت ما لا يتحمل من المعاني والأغراض؟ إذن فاعلم أنه ما أتى بذلك إلا ليعارض هذا المسمى محمود شاكر، لأنه هو الذي قال في كتابه: إن فخر من نطق الضاد هم ولا شك أبناء علي رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من الأدلة على علوية أبي الطيب في باب النسب. وأكثر من ذلك أن الرجل حين غلا صدره بهذا الغثاء الذي يقذف الناس به ليرد علي قولي في علوية أبي الطيب، ناقض نفسه وأتى بالدليل على اضطراب فكره وقلة تبصره وسرعة تهجمه على الحق والباطل برأي ضعيف وإدراك واهٍ. فهو حين شك في نسب أم المتنبي وأبيه وقذفهما بالكبيرة الفاجرة، حصل من الأدلة على ذلك أن المتنبي لم يذكر لنا نسبه ولا نسب أمه ولا جدته، ولا ذكر المؤرخون شيئا من ذلك، فانتهى إلى الرأي الذي قال به من أن المتنبي لا يعرف أباه ولا أمه، أو أنه لقيط لغير رشدة، ولكنه في هذا المكان لا يرى أن هذا الإغفال للنسب مما يمنعنا من القول بأن المتنبي عربي قحطاني، وجعل أمره في ذلك أمر الكثرة التي لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين أضاعوا أنسابهم. فلماذا أيها هذا العبقري لم تجعل أمره في معرفة أبيه وأمه أمر هذه الكثرة التي لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين أضاعوا أنسابهم وأضاعها المؤرخون؟ بل عمدت إلى القذف في عرض الرجل ولم تتق الله، ولم تحفظ على نفسك شمائل أصحاب المروءة والحياء والستر. أم تراك تزعم أيضا في إحدى بدواتك أن هذه الكثرة التي لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين أضاعوا أنسابهم هي كثرة من الناس لا تعرف آباءها ولا أمهاتها، وأنها ولدت لغية من غرور الشيطان وتسويله وتزيينه؟ وليس هذا فحسب، بل انظر إلى هذا الرجل إذ يأتي للتدليل على هذا الذي قال بقوله: وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسانية الناس لأنهم لم يحفظوا أنسابهم إلى الإنسان الأول أو إلى الأناسي الأولين. أين هذا من ذاك أيها الرجل؟ أتجعل الانتساب إلى قبيلة بعينها أو إلى رجل بعينه كالانتساب إلى جنس الإنسان؟ اسمع يا سيد الدكتور، إنك لرجل كثير المغالطة، شديد اللدد، غير مستقيم الرأي، مضطرب الفكر، متخلف النظر. فإن الشرط في أن تكون عربياً هو أن تكون متحدرا من سلالات عربية رجلا رجلا، هذا هو الأصل. وأما أن تكون إنسانا فقد قال المناطقة في تعريفه: إنه هو الحيوان الناطق الذي يمشي على اثنين لا على أربع، وبذلك يمتاز الإنسان. وليس يشترط في إثبات إنسانيته أن يكون حافظا لنسبه إلى الإنسان الأول أو الأناسي الأولين. فإذا تكلمت بكلام المنطق فلتنظر نظر المنطق، وإلا فالعي والسكوت خير كله، وقد قالوا: أو رحم الله من قالوا: عي الصمت خير من عي المنطق. فوالله إن هذه الأقوال التي تأتينا بها لتفضح أمة بأسرها لا رجلا واحدا. ومن ظريف تخليط الدكتور الجليل أنه يقول في معرض حديثه عن اللغو الجميل في عربية المتنبي: ولكني لا أفهم الشك في عربية المتنبي ما دامت القرائن لا تنسبه إلى أمة أعجمية، وما دام خصومه على كثرتهم وشدة بأسهم لم يفعلوا ذلك، وما دام هو ينبئنا أنه عربي صريح. صفحة 52. فالقرائن وصمت الخصوم في منطق الدكتور وفي هذا الموضع خاصة هو مما لا يجعله يشك أو يقارف الشك على الأصح، ولكنه حين دفعته طبيعته وغريزته إلى ذكر السوءات في صلة والد المتنبي بأمه وصلته بجدته وصلة المتنبي بهم جميعا، لم يقم للقرائن ولا لصمت الخصوم وزنا ولم يحفل بهم، بل جعل هذه القرائن نفسها وهذا الصمت نفسه دافعا من دوافع الشك وسببا من أسبابه ودليلا على الرأي الفاجر الذي اعتمده وامتد فيه واستطال، فأطلق لسانه في عرض الرجل وأمه وأبيه وجدته. وقد أردنا الإطالة والتكرار في هذا الفصل من كلامنا خاصة لنكشف للقراء عن هذه الفوضى العقلية وهذا الاضطراب الفاسد المفسد، وعن التعسف القبيح والسيطرة الباغية، وعن ثقل النفس التي يعدها من يجهل ظرفا وتظرفا، وعن البذاء الذي لا ينتهي أبدا إلى غاية يقف عندها وقفة المتحرج، وعن سوء الفهم للشعر وقلة البصر به، وعن تحميل الألفاظ العربية ما لا تحتمل من المعاني، وعن فساد الاستنباط الذي يصطنع صاحبه الهوى والتهجم على غير هدى ولا بيان. وما نفعل ذلك إلا لنؤدي أمانة الله التي حملناها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد رأينا من شباب هذا الجيل من أخذ يقول في العلم عن هذه الأصول الفاسدة من التعسف والتهجم والانطلاق إثر الغرائز الدنيا، وهؤلاء هم الذين يتعبدون بذكر الدكتور الجليل طه حسين بك ومن لف لفة فتقاذفتهم هذه العبادة بتزكية من الدكتور طه حسين إلى الصحف والمجلات والمطابع، فرموا في وجوه الناس بالغث البارد الغليظ من الفهم والظرف والأدب، حتى اختلط على الناس الأمر فكرهوا الأدب واستنقصوا أهله واستسقطوهم واسترذلوهم وبادروا إليهم بالمهانة والمذمة، ثم انتهوا إلى الإعراض عنهم وإغفالهم، فضاع المجيد وهو قليل في هذا الغبار الثقيل الذي ثار فملأ الجو وأعمى الأعين وتحول في الأنوف إلى مثل السدادة من الجيفة المتعفنة. 6. لا يهولنك أيها القارئ الكريم ما ترى من ضخامة بعض هؤلاء الفلاسفة الذين يملؤون الأوراق والمجالس وقاعات المحاضرة بالثرثرة والإفاضة والتطويل، فكثير ذلك لغو وعبث وعدوان على جهود الوادعين المتواضعين الساكنين وإنما هم قوم حشوهم ألقاب لها رنين وصوت وصدى تتجاوب فيه الأصداء، وإنما هم قوم يتصدقون على القراء بالذي يستلبونه من قول الناس وآرائهم وفنونهم، كالذي زعموا من أن ابن أبي ليلى كان يساير رجلا من وجوه أهل الشام، حاشية ابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة كان فقيها عالما نبيلا، توفي سنة 148 هجرية، انتهت الحاشية. فمر بحمال معه رمان، فتناول هذا الشامي رمانه فأخفاها في كمه، فعجب ابن أبي ليلى من ذلك واستكبره، ثم رجع إلى نفسه وكذب عينيه حتى مر بهما سائل فقير، فأخرج الشامي الرمانة من كمه فناوله إياها، فقال له ابن أبي ليلى: قد فعلت عجبا. قال الشامي: وما هو؟ قال: رأيتك أخذت رمانة من حمال وأعطيتها سائلا. قال الشامي: وإنك ممن يقول هذا القول؟ أما علمت أني أخذتها سيئة وأعطيتها فكانت 10 حسنات؟ فقال ابن أبي ليلى: أما علمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟ وكثير من هؤلاء الأدعياء من الفلاسفة يذهبون مذهب هذا الشامي الكبير الوجيه، فيعتقدون في أنفسهم أن لهم حق السطو على مجهود الناس، وأنهم حين يعطون الناس ما أخذوه يزيدونه من أسمائهم سمو من أسمائهم سموا، ويمنحونه من جاههم جاها، ويضعون فيه سرهم وسر عظمتهم، وتراهم يجترئون على الناس ولا يتذممون من العدوان والإغارة والتبجح بادعاء الملك فيما لا يملكون، ويغريهم بذلك أن أكثر المنكوبين بهم هم من المستضعفين الذين يتهيبون أن يقاضوهم أو أن يغيروا عليهم فيستردوا أقوالهم وآراءهم على الرغم والممارسة والتشبث. وقد شاء الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك عميد كلية الآداب بالجامعة المصرية أن يؤلف كتابا يسميه مع المتنبي، ويشاء هذا الكتاب أن يسير بين صفحات الكتب فيتناول ما يشاء منها بغير إذن ولا نسبة، غير متذمم من إثم ولا متحرج من عدوان. وقد كشفنا في الكلمات السابقة السالفة عن الأنحاء والآراء والأصول التي استلبها أو اصطنعها كتاب الدكتور طه حسين من كتابي عن المتنبي ومن كتاب العالم الجليل الأستاذ عبد الوهاب عزام، على أن للدكتور في ذلك فضيلة ليست لغيره، فإنه كان يبدل ويغير ويضع هذه الأشياء في غير مواضعها متحريا إخفاءها بالحيلة والجرأة، متوخيا أسلوب الإفاضة والثرثرة الذي لزمه وانطلق فيه وامتد عليه. وهذا حين القول في سائر ما أخذه من كتابنا في الفصلين الثاني والثالث من كتابه من صفحة 9 إلى صفحة 34، وسنترك أشياء مما كان لنا الفضل في تنبيه الدكتور إلى النظر فيها والوقوف عندها، لندع لقارئ كتابنا وكتاب الدكتور موضعا يعمل فيه فكرة ويصرف فيه رأيه، ويصطنع أسلوب شيرلوك هولمز في استجلاء الغوامض وحسن البصر وتتبع الدقائق التي تفضي به إلى جمع الأدلة لتكوين الرأي ثم وضع الجاني بحيث لا يجد مساغا للتخلص من الاعتراف بجنايته. 1. يقول الدكتور الجليل في صفحة 27 وتسألني ومن حقك أن تسألني عن مظاهر هذا الغموض الذي أحاط بحياة المتنبي وعن مواطن هذا الشذوذ، فلاحظ قبل كل شيء غموض الأمر في نسبه، ولاحظ خلو ديوانه من ذكر أمه وأبيه أو الإشارة إليهما، ولاحظ بعد هذا وذاك هذا الكذاب الذي كان يكاد به عند أبي العشائر، ثم لاحظ آخر الأمر أنه حين عرف شوق جدته إليه ووجد الشوق إلى لقائها وذهب لتنعم وينعم هو بهذا اللقاء، لم يستطع أن يدخل الكوفة فذهب إلى بغداد وكتب إلى جدته لتشخص إليه. 2. ثم قال في صفحة 28 لماذا كاد الكائدون للمتنبي في نسبه؟ لماذا تعمد الغربة عن الكوفة وألح فيها وتجنب الحياة في العراق ما وسعه هذا التجنب؟ لماذا عجز عن دخول الكوفة حين خف للقاء جدته فمضى إلى بغداد وطلب إلى جدته أن تشخص إليه؟ كل هذه حقائق واقعة لا نستطيع أن نشك فيها هكذا، ولكننا لا نستطيع أن نعللها تعليلا قاطعا. 3. ثم يثبت الدكتور أبياتا من رثاء المتنبي لجدته من صفحة 28 إلى 31، ويقف عند أبيات من هذه القصيدة فيستخرج منها مواضع للقول والسؤال والشبهة، فيقول تعقيبا على هذا البيت: طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما. فهو قد طلب لجدته حظا لم تدركه لأنها أسرعت إلى الموت، ولأن هذا الحظ أبطأ على صاحبه. صفحة 31. وأرجو أن يقف القارئ عند هذا الكلام العربي المبين من أستاذ الأدب العربي بالجامعة المصرية، فظاهر كلام هذا الفطن الفهامة البليغ يفصح عن أن المتنبي لم يدرك هذا الحظ، والسبب في هذا الإخفاق أن جدته ماتت وأن الحظ أبطأ عليه. فليقرأ القارئ بيت المتنبي وشرح الدكتور الجليل ليعلم صدق الذي نقول به من أن الرجل متخلف الفهم في العربية، مضطرب الفكر في المنطق، لا بصر له بالشعر ولا طاقة له على استيعاب معانيه. وما دام الأمر كذلك فهو لا قدرة له على استنباط المعاني من الشعر. ودعواه في التوقف عند الأبيات لربطها بحوادث حياة الرجل دعوى باطلة يبطلها هذا التخلف في الفهم وسوء العلم بمعاني الكلام العربي. 4. ويقف أيضا عند قول المتنبي: هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى؟ فيقول معلقا عليه: فمن حقنا أن نسأل عن هؤلاء الأعداء من هم، ومن عسى أن يكون صفحة 31. 5. ويقف أيضا وما أكثر وقوفه عند قول المتنبي: لئن لذ يوم الشامتين بموتها لقد ولدت مني لآنفهم رغما. فيقول في صفحة 32: فهو يحدثنا بأن قوما قد يصرون بموت جدته ويشمتون بموتها، ولكنه يعلن إلى هؤلاء الناس أنها إن مضت وأعجزها الموت عن أن تكبتهم وترد كيدهم في نحورهم فقد ولدته رغما لأنوفهم وكبتا لما في صدورهم من الحقد والشنآن. 6. ثم يقف أخيرا ويقول: ولكنك تقف من هذا الوصف المألوف في شعر المتنبي عند هذا البيت الذي لا يخلو من غرابة تدعو إلى التفكر: تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكمه. فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حبا في الغربة، ولكن إيثارا لها ولمشقاتها وأخطارها على العافية في الكوفة. وهو لأمر ما قد آثر هذه الغربة وتعرض لما قد تنكشف عنه من الأخطار والأهوال. صفحة 32 و33. فهذه 6 مواضع من كلام هذا الدكتور الجليل من صفحة 27 إلى صفحة 33، كلها مأخوذة من كتابنا كما سطر. ففي الفقرة الأولى يقول إن المتنبي لم يستطع أن يدخل الكوفة، وفي الثانية يسأل لماذا عجز المتنبي عن دخولها، ونص هذا من ديوان أبي الطيب. ورد على أبي الطيب كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها، فتوجه نحو العراق ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، فانحضر إلى بغداد. وقد جعل الدكتور الجليل، انظر صفحة 27، هذا النص على تأويله واختصاره دليلا على أن شيئا كثيرا من الغموض قد أحاط بأسرة المتنبي. فليسأل القارئ أية صلة بين هذا وبين أسرة المتنبي، وأي سبب يصل قولهم بأن المتنبي لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، بقول الدكتور إن المتنبي كان لا يعرف أباه ولا أمه، وأن الغموض والشذوذ كان يحيط به وبأسرته، والدكتور قد ألغى كما ترى قولهم على حالته تلك، وهي تقيد معنى لم يمكنه. وفعل الدكتور ذلك لغير سبب ولا علة ولا فرض، وهو لم يعرض هذا النص على القارئ ولم يتكلم فيه، فهل من أمانة العلماء أن يفعل أحدهم هذا الفعل؟ ولكن الدكتور معذور معذور. فقد سقت هذا النص في كتاب صفحة 44 من هذه الطبعة الثانية، وقلت: وهو نص غريب كما ترى، وليت شعري وشعري كما الذي أرادوا بقولهم لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، وهو قد أتاها قاصدا دخولها ورؤية جدته التي تحبه ويحبها. ويقطع صاحبنا الأرض من أقصى الشام إلى أسفل العراق ودخول الكوفة همه، ثم يمتنع لغير سبب مذكور أو معقول. إذن فلا مناص من القول بأنه قد منع من دخول الكوفة، وهذا هو التأويل الصحيح كما ترى. وقلنا بهذا لأننا ذهبنا إلى وجود مشكلة بين أبي الطيب والعلويين في الكوفة، وأن هذه المشكلة اقتضت أن يصر العلويون على منع أبي الطيب من دخول الكوفة، وبينا ذلك في صفحة 47 من هذه الطبعة من كتابنا. ولكن ما الذي يحمل الدكتور طه على الأخذ بهذا التأويل الذي أولنا به النص فيقول لم يستطع ويقول طارة عجزا؟ فالعداوة بين أبي الطيب والعلويين في الكوفة كما فرضنا كانت هي العلة في أن أبا الطيب لم يستطع وعجز عن أن يدخلها. ولكن الدكتور فرض أن المتنبي لم يعرف أباه ولا أمه، فهل في هذه علة تجعل المتنبي لا يستطيع أو يعجز عن أن يدخل الكوفة؟ وإذا فرضنا أنه يستطيع أن يجري هذا الفرض مجرى العلة للعجز عن دخولها، فلماذا جاء هذا الأحمق المتنبي من الشام إلى الكوفة يقطع الفلوات؟ ألم يعرف أنه لا يعرف أباه ولا أمه إلا حين دخل في حدود هذه البلدة، فعند ذلك عجز عن دخولها؟ أم ترى أن جهل المتنبي بأبيه وأمه قد يكون سببا في أن يمنعه أهل الكوفة من دخول بلدتهم؟ هذه مشكلة عجيبة، نرجو أن يتولاها الدكتور الجليل بما عهدنا فيه من قوة المنطق والفلسفة والإفاضة والثرثرة والتعسف الغليظ. وهذا الاضطراب القبيح هو الدليل على أن الدكتور لم يعط رأيا، وإنما أخذ رأيا لم يحسن فهمه ولا عرف موقعه من الكلام. والدكتور الجليل يقول في الفقرة الثانية: كل هذه حقائق واقعة لا نستطيع أن نشك فيها، ولكن لا نستطيع أن نعللها تعليلا قاطعا. ومع أنه لا يستطيع أن يعللها، أي أن يجريها مع من فرضه الذي فرضه مجرا منطقيا، فهو برغم ذلك يجعلها من أسباب الشك في نسب الرجل وصلة أبيه بأمه وجدته، ومن الأدلة على أن الرجل لم يكن يعرف أباه ولا أمه. هذا أعجب العجب. وأما الفقرات الأربع الباقية التي وقف عندها في أبيات من قصيدة المتنبي، فهي مع الأسف العظيم بعض مما وقفنا نحن قراء كتابنا عليه وشرحناه لهم، ووصلناه بحياة المتنبي صلة لا تنقطع ولا يدخلها الضعف والتناقض، ولا تختل معانيها بالفرض الذي زعمناه من أن المتنبي كان علوي النسب، وأن بينه وبين العلويين مشكلة سببت شيئا من العداوة، بل تكاد تكون من السبل المفضية إلى القول به وتحقيقه تحقيقا صحيحا. أما الدكتور الجليل فقد وقف عندها على آثارنا، ولم يستطع أن يوفق بينها وبين الفرض الذي زعمه، فلذلك لم يستطع أن يعللها تعليلا قاطعا أو شبيها بالقاطع، وعمد إلى الحيلة فجعلها من أسباب الغموض ومن أسباب الشك، ثم زادها سقوطا فجعلها من الأدلة على هذا الفرض بعد هذا العجز كله وبعد هذا التخلف العقلي البين. فقد وقفنا عند قول المتنبي: طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما. في كتابنا صفحة 48 و49 من هذه الطبعة، وشرحنا البيت شرحا وافيا، وصححنا أقوال شراح الديوان فيه، ثم ضممنا إلى البيت قوله: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا. وقلنا في صفحة 51 و52: إن الحظ الذي طلبه والحق الذي سيطلبه أمر واحد، هو حل المشكلة التي بينه وبين العلويين في مسألة نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا في الفقرة الثالثة. أما الرابعة التي وقف عندها الدكتور في قوله: هبيني أخذت الثأر فيك من العدة، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى، فقد وقفنا عنده في مواضع صفحة 44 و49 و122 و123 و123، فقلنا في صفحة 44: فقد أثبت أبو الطيب أن لجدته ثم له أعداء كان همه كله أو أكثره أن يأخذ منهم ثأرها وثأره، ثم دللنا على أن هؤلاء الأعداء هم العلويون على مذهبنا. أما الدكتور الجليل فهو لم يزد على أن سأل: وما سؤال لا جواب له. من فضلك تابع بقية المادة.